Posledná stará vláda, ktorý je vláda, plnohodnostný vlastne v moci Bulharie, a do tvojí dokudu je na chvíli, plnohodnostnou vláda, a do tvojí vláda, vláda politické vláda, vláda také operátorí. A hledy, vlastně v tý svojí úsporu, mám díky vlmeňa, fondy díky, polezím díky tým stolem, de shalat et salat el shurut nasr. Kuna anhanik shurut misafat et salat el min sitat shurut. Shalat awal al-tahara min al-hadath. Ithnin al-tahara min al-khadath. Thalatha دخول الوقت. أربعة. ثم نزلت شوية. دخول الوقت الثاني. استغلت العوض. لا استغلت العوض. استغلت العوض. استغلت العوض. والنية جايبة. يعني لو تجمع لك مثلا. استغل العوض. استغل العوض. أحسن. يبقى مثلا أربع حاجات من شروط صحة الصلاة. طهارة في الحدث استقبال دخول الوقت دخول الوقت استقبال الكبلة ستتبع إني هنخذ آخر شرطين من شروط المدرسة ألا هو الشرط الخامس استقبال الكبلة قبل المقدم الشرط الخامس استقبال الكبلة استقبال استفعال من القول استفعال من القول والقول ضد الظهور أي شيء تستقبله بوجهك ده اسمه إيه؟ قول اسمه إيه؟ قول وأي شيء تستقبله بظهرك يبقى ده اسمه إيه؟ ظهور والقرآن في سورة يوسف وضع هذه المسألة كدليل لقراءة يوسف عليه السلام فلما رأى يوسف قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يعني رجل يعتذر عن الله طبيعي يمثل القرب وليس الدبر الدليل هو كان بيفر نعم قال استقبال السين والتاء هنا ليس بالطالب السين والتاء ليس بالطالب وإنما المراقبة حكاية الفعل الفعل الاستقبال يعني كتب يقول لك استقبل يبقى فعل استقبل ايه القبلة استفعال نقول أن يجعل الشيء قبلة يجعل الشيء قبلة قبلة طب ايه اللي يجعله قبلة لي وانا بصلي؟ الكعبة بيت الله المعبد قال استقبال القبلة قلنا الألف واللام في القبلة للعبد للايه؟ للمعبد يعني المراد بها قبلة مخصوصة ألا وهي بيت الله المعبد بيت الله المعبد طيب القبلة دي ليها ثلاث قبلة إيه؟ ثلاث أحوال. إما نكون داخل البيت من الحرم وإما نكون داخل مكة وإما نكون خارج مكة إحنا هنا فين؟ خارج مكة لما نكون في مكة تفرق بالحاجتين هل أنت داخل البيت ولا خارج البيت؟ لأن هنا هتفرق تعيين الايه؟ القبلة، تعيين الايه؟ القبلة، سأبين لك التفصيل. القرآن والسنة وإجماع الأمة منعقد على استقبال القبلة، دليل القرآن قال تعالى: وحيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث أن كنتم فولوا وجوهكم فمن أدب صلى الله عليه وسلم وحيائه كان يستحي أن يطلب من المؤمن أن تكون قبلة جبل الكعبة، فكان يقلل وجهه في السماء، والله عز وجل يعلم من خلق اللطيف الخبير. سطر لك في القرآن هذه المسألة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. نحن عارفين أن تقلب وجهك في السماء عايزين، فلا تولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم في الشطر. اليهود عليهم لعائل الله كثرة كانوا يقولوا ايه؟ في بداية خالص، في بداية الحديث يقول ينهى عن ديننا، ده بينهى عن ديننا، ويستقبل قبلتنا، ده الكلام ده قبل تحويل مين؟ القبلة. ينهى عن ديننا مش عن ديننا، وبيستقبل القبلة ويستقبل القبلة بتاعتنا. في البخاري فصرفه الله بعد 16 شهر، وفي رواية 17 شهر. بعض المشركين يقول لك ايه؟ بص بقى تمام، الرواية دي بتقول 16 شهر اتصرف عن القبلة، والرواية دي بتقول 17 شهر، مش ده تمام؟ ال 16 غير 17. بنرد عليهم بنقول ايه؟ نرد عليهم ما قاله الله في القرآن، ولو ردوه إلى الذين أوتوا العلم لعلمه الذين يستنبطون منه. رد المسألة لمين؟ لأهل العلم، يردوا عليهم، مش كل من هذا وده. قال أهل العلم هي 16، هم كم شهر؟ 16، طب 17، 16 يعني فعلا كان 16 شهر لاستقبال بيت المقدس. طب و17؟ قال بدخول الشهر 17، بدخول الشهر 17، فهي 16 على التمام، وبدخول الشهر 17. وكده تكون جمعت بين النصين، وعلماء الاصول يقولون اعمال البلدان البليغين اولى من اهمال اهل الايمان، وكده تكون جمعت بين النص الاول اللي هو 16 والنص الثاني اللي هو 17. 16 على التمام، و17 بدخول الشهر السابع في 10. طيب يبقى دليل القران دليل على ان نستقبل بيت الله الحرام، وان اليهود في الاول خالص لما كان النبي يتجه لبيت المقدس قالوا ايه؟ ينهى عن ديننا ويستقبل قبلتنا. فلما تحولت القبله راحوا قايلين ايه بقى؟ بص راحوا قايلين ايه؟ يخالف قبلة الأنبياء قبلهم، خالف الأنبياء، ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فسبحان اليهود قومي. طيب دليل السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الرجل المسيء في صلاته لما دخل وصل النبي قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، فصلي لها وصلع. فالنبي راح يقول مره ثانيه اذهب فصلي فانك لم تصلي، ثالث مره اذهب فصلي فانك لم تصلي، برضه صلى نفس الصلاه. فالنبي يقول له اذهب فصلي فانك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق رسولا ما اعرف غيرك، انا ما اعرفش غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن، يعني سمعت المؤذن فقط، بدأ يشرح له كيفية الصلاة، فقال فاستقبل القبلة، فاستقبل القبلة، يبقى أمر باستقبال الإيه؟ القبلة، ده الدليل الأول، فاستقبل القبلة. والأمر يفيد هو فاستقبل القبلة، الأمر يفيد الإيه؟ الوجوب، فأمر باستقبال الإيه؟ القبلة. الشاهد صلوا صلاة مجد واستقروا قبلة الدافع الأمر في الوجود وذهبوا ذريعة لنا فقد عصوا دماءهم وحسابهم على الله وهذا يدل على مشروعية القبلة في الإسلام بدليل القرآن وبدليل السنة فهو إجماع القرآن قال إجماع العقيد على أنه لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة ده إجماع منعقد إجماع مين منعقد لكن الخلاف بين العلماء في الوسطية هل استقبال القبلة بروك ولا شرط فمن أهل العلم من يرى أنها شرط ومن أهل العلم من يرى أنها لكن سببية إن شاء الله طيب يعني قلنا إجماع معقد على استقبال القبلة خلاص كده طيب السؤال في الفرض ولا في النفل؟ في الفرض دون النفل طيب من يؤيد معنى ذلك؟ في الاثنين يا عمر الإجماع معقد على استقبال القبلة في الفرض وفي النفل في الفرض وفي النفل وتشمل الركوع والسجود قال المصنف رحمه الله الشرط الخامس استقبال القبلة استقبال القبلة إلا أداة استئذان يبقى معنى كده في صلاة مش هتشكل فيها القبلة لأن جاب الآية إلا الاستثنائية إلا النافلة يبقى صلاة النافلة على الراحلة جزئي تخير وما كتب أحمطين وتعزل معنا قولوا قريبا لك عشان ايه انت تقول امين الملك يقول ايه ولك ايه بمثل مين اللي قال انا خدت حسناتك كلها ماشي وانت كمان حسناتك زي ما هي بس انا هاخد بقى اعلى واحد فيهم يعني ليه؟ الدافع الخير كفاعل فانا بقى اشوف بقى كام راس كده خدت حسناتك ماشي فمش عشان اللي مسؤول والله جزاك الله خير ربنا يبارك فيك صلي على النبي خليكم معايا بس يكون بينسوها الشرط الخامس استقبال القبلة قلنا الإجماع معقد على استقبال القبلة في الفرض والنفل هنا يقول لك استقبال القبلة إلا في النافلة يبقى كده معناه إن في صلاة النافلة يأتي التخفيف في مسألة استقبال القبلة بس تضيع في شرط تاني اقرا كده مصطفى جميل إن في صلاة النافلة على يعني صلاة النافلة لو أنا أصلي في مكان مش في السيارة أصليها مستقبلة طب لو كنت راكب الدابة راكب العربية راكب الطيارة راكب الباخرة يبقى هنا مستقبلش يبقى في شرطين مهمين نترخص فيهم في استقبال القبلة نمرة واحد أكون على الراحلة نمرة اثنين أكون مسافر طب لو أنا مش استقبل خلاص كده طب لو انا مسافر بس مش على الراحل يعني في الرزق مثلا بريح شويه لا يبقى تستقبل يبقى متى لا نصلي بالقبلة فحتى انه مسافر ونبقى على الراحل اكون مسافر وعلى الراحل في النافلة. طب لو في الطريق ولا مسافر. هو بالنسبة لو ركبت طيارة طب لو أنا وقت الصلاة والمشغل وقت الصلاة. طب إيه الفرق بين صلاة النافلة على الدابة طب يستسلم الايمان الذي نكون مسافر ومصلي نافلة على الدابة بتاعتي. خلاص كده وصل. طب ينفع صلاة الفرض الفرض على الدابة؟ قال لا ما ينفعش، لان الفرض لازم يصلى على الايه؟ على الارض. صلاة ايه؟ ما يصلش على الدابة الا في ظروف خاصة. بقول لك عليها، بقول لك ظروف خاصة في الدابة. يبقى احنا عرفنا ان الاصل استقلال، والمستثنى من الاصل اللي هو ايه؟ ان احنا نفرق اشخاص او ازمنه او امكنه من هذا النص، من هذا النص. حاله مستثناء يبقى عندي استثناء تحت. شوف كلمه المصلي دي لو احنا بنتكلم عليها ومفصصها كده، والله انا اخذها من ساعتين الصف ده اللي هو ايه؟ الا في النافله على الواحد. دي تاخد ساعتين، دي فيها قواعد سبحان الله. بس احنا نحاول نبنيها كده في اقل من 5 دقايق. هديك الخلاصه، صح كده؟ صح. الخلاصه كلمتين في اصل اللي هي بين قوسين قاعده. طب الاصل العادي اني لازم استقبل الايه؟ الخير. بس خلاص كده يبقى الاصل او القاعده ان انا لازم استقبل الايه؟ الخير. خلاص كده؟ طيب مستثنى منه، مستثنى من الاصل. يعني ايه مستثنى من الاصل؟ قال لك الاستثناء هو ان يخرج اشخاص او ازمنه او امكنه او حالات خاصه من هذا الاصل. هو اصل عليه استقبال الايه؟ القيد. هخرج بقى اذا اشخاص زمن معين ما استخدمش في الكلمة، مكان معين ما استخدمش في الكلمة، حالات معينة ما استخدمش في الكلمة. خدت بالك من الحتة دي أو الاثنين؟ الأصل استقبال الكلمة في الفضل أو النفع. المستثنى من الأصل ده إيه؟ أشخاص معينة، أزمنة معينة، أمكنة معينة، حالات معينة، أعمل في الكلمة ما استخدمش في الكلمة. وصلوا بقى؟ أما فيما ارجع لكلمة المصلي، إلا في نافلة ما تكلمش عن الإيه؟ عن الفريضة، لأن الفريضة لازم أصليها إيه؟ مستقبل الكلمة، وما تتصلاش على الإيه؟ على الدابة. فما ذكرش الإيه؟ خد بالك بقى دقة المصلي، فما ذكرش الإيه؟ الفريضة. نوع الصلاة لك النافلة. أنا بتكلم عن نوع الصلاة هو النافلة مش الفرض، لكن أنت مش عامل الفرض. طب النافلة دي حال المصلي فيها إيه؟ أنا حال المصلي إن يكون راكب راحلة ويكون إيه؟ مسافر. يبقى هنا في مقطع المصلي جمع بين حاجتين، واحد نوع الصلاة، اثنين حال المصلي. نوع الصلاة صلاة الإيه؟ النافلة. طيب حال المصلي قال لك ان هو يكون على سفر ويكون راكب الايه؟ الدابة. خلاص كده؟ طيب الاستثناء في نوع الصلاة وهو ان يكون في صلاة نافلة اللي بنسميها ايه؟ التطوع. طيب لو حبينا ناخد من دي القاعدة نقول ايه؟ نقول لك لا يجوز صلاة الفريضة على النافلة في السفر او في الحضر. بالنص اللي هو قال، بالنص اللي هو قال اعمل جيلنا بعد ازاي؟ اعكس الكلام اللي قاله. هو بيقول لك ايه؟ الا في النافله على الراحله للمسافر. اعكس الكلام اللي يقول فلا يجوز صلاه الفريضه على الراحله حال السفر او خارج السفر. خدت بالك من النقطه دي يا فقهاء؟ اوعى تكون متكتمين. صح. قال الا في النافله النافلة دي ممكن تكون ايه؟ اي ركعتين او ركعتين تحيه النافلة ركعتين فجر سنة سنة نبوات كل انواع صلاة الاستخارة طبعا صلاة الاستخارة وصلاة العينين دي طبعا في خلاف بين الفقهاء منهم من يرى انها سنة مؤكدة ومنهم من يرى انها فرض ومنهم من يرى انها فرض لكن الصواب انها سنة مؤكدة صلاة الاستخارة وصلاة العينين اختلف الفقهاء فيها على قولين منهم من يرى انها سنة مؤكدة وهذا هو الراجح ومنهم من يرى انها فرض كالفريضة فرض العين كالفريضة طب الود نافلة ولا مش نافلة؟ نافلة سنة الرواتب نافلة وهكذا حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على دابة إلا الفريضة حديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على دابة إلا الفريضة يبقى كان يصلي على الدابة النافلة كلها النافلة كلها يبقى إذا نستدل أول قاعدة نحطها في دماغنا لا يجوز صلاة الفريضة على الدابة خلاص كده إلا في حالة خاصة لما هي الأنواع طب إيه اللي يتصلى على الدابة؟ النافلة النافلة كل أنواع طب أجيب اثنين إيه كمان؟ في حال السفر يبقى لو أنت مقيم ينفع صلاة؟ قال لا ما ينفعش ما ينفع يبقى ما يعني إن هو تلاقيه هو في الحضر بيصلي النافلة في الدابة نقول أو صلي النافلة على الدابة في حالتين إن أنا أكون مسافر ونبردين أكون مسافر ونبردين أبقى على الدابة ويكون نافلة تكون نافلة وتكون مسافر والإجماع معتمد على أنه يجوز الصلاة على النافلة أو على الدابة في حال السفر ده إجماع معه إن يجوز صلاة النافلة على الدابة بس في حال السفر وفيها حديث الصحيح اللي هو حديث ابن سيرين يقول لما قدم أنس البصرة واستقبلوه بعين التنور عين التنور يقول أنس يقول ابن سيرين فلقينا أنس بعين التنور وهو يصلي فقال رأيناك تصلي ووجهك من ذاك جامد ووجهك من ذاك جامد يعني وشك ما كانش فهما بيسألوا يا أنس إزاي أنت بتصلي على الدابة من غير الدابة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها ما فعلته يعني لولا أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي نافلة على الدابة حال السفر لأن أنس كان رايح على التمر يبقى مسافر لأن أنس من المدينة ورايح البصرة يبقى مسافر نمرة اثنين كان بيصلي ايه؟ نافلة نافلة على الدابة خلاص كده يبقى ده كمان دليل على الدابة طب قيس على كده أسأل سؤال أيها الفقهاء سيدنا أنس كان راكب ايه؟ الدابة بتاعته يبقى قيس الدابة يبقى يجوز صلاة النافلة في السيارة يجوز صلاة النافلة في الطيارة يجوز صلاة النافلة في الباخرة وحدها صلاة النافلة سؤال هل يشترط في تكبيرة الإحرام أن أستقبل القبلة. سؤال صعب. هل يجوز في تكبيرة الإحرام أن أنا أستقبل القبلة؟ أنا دلوقتي طيار وعارف أصلي السنة. إحنا قلنا يجوز صلاة النافلة السنة على إيه؟ على الدابة، لأن أنا مسافر. خلاص؟ عايز أصلي السنة. السؤال كده واحد سألك كده، قال لك طب تكبيرة الإحرام أستقبل فيها القبلة ولا ما أستقبلهاش؟ أستقبل فيها القبلة ولا أستقبل فيها القبلة؟ لا لا استقبله كمان. قول وديك روح تقول انت يا مان، تقول انت يا مان صالح يا زين يا زين. ايه رايك في الاقوال؟ ثلاث اقوال في المساله. القول الاول هو الاحوط انه يستقبل القبله حال تكبيره الاحرام، بمعنى يقوم واقف لأن القبلة هو أعلى كرسي كذا من أنا، لأن القبلة ناحية مغفرة ومريم، قول اللهم لا ماشي. يقعد يقوم مستدير جهة اليمين كده فيستقبل جهة الإيه؟ القبلة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويضع على صدره ويلف ويقع على الكرسي، ويلف ويقع على الكرسي. الطيارة هو مرجع، هو مرجع، هو ده الأحوط وهو ده السنة. خلاص كده يا شباب مفهومة؟ ده الأحوط وده السنة. أما إن كان على القدم أو على القدم خلاص يبقى لا يلزم، هو كده على القدم. طب الحرف اليمين والشمال مش مشكلة، هو مش مشكلة، هو المهم بداية الاستقبال، بداية الاستقبال هو استقبال القدم يعني حقيقة ومفيش أي مشكلة. أما إن كان على غير القبلة بمعنى على القبلة، هو مش عارف أصلاً كده أو عارف بس مش عارف. صعب صعب، عارف مش عارف. أيوة مشكلة، عارف مش عارف. يعني إيه عارف مش عارف؟ يعني عارف إن القبلة دي لكن ما يقدرش يجي المكان ده ايه؟ مش عارف يقوم من على الكرسي. مثلا انا اللي واقف في الطياره ما بتعرفش ما بتبقاش يعني مواتيه ده وزي زي خلاص. فبيعمل ايه؟ نقول له صلي على ما انت عليه حتى ولو بدونك. خلاص كده؟ يبقى هو حساب ايها الفقير بما انك درست كتاب عقده الفقه. قال دلوقتي مسافر ينفع صلي الفرض على الطياره؟ نقول له لا ما ينفعش. وطبعا قلت في حاله خاصه اقول لكم عليها بس ليس ينفع. قال لك طب ينفع صلي السنه على الطياره؟ قول له اه ينفع. يقول لك طيب صفه الصلاه ازاي؟ قول له لو قدرت تستقبل القبله بها معنى. لو كرسي مثلا بيتحرك يمين شويه شمال شويه ماشي بها معنى. قال لك لا الكرسي زاد. قول له طب خلاص يبقى حل تكبيره الاحرام تقدر تستقبل القبله او لا؟ قول له يبقى حاله استقبال حاله تكبيره الاحرام استقبل القبله وبعد كده ارجع وقف على كرسي كمان. قال لك لو قفت يعني مشيت لقيت انا قاعد كده ولقيت القبله فين؟ في ظهري، في ظهري اعمل ايه؟ قول له هتقوم تقف تتدرج على الكرسي بتاعك تقول الله اكبر وتحط ايدك على صدرك اليمنى على اليسرى على صدري وتلف 180 درجة وتقعد على الكرسي بتاعك وتصلي وانت قاعد على ايه؟ على الكرسي. يكون الركوع بالإيمان بالرأس، بالإيمان بالإيه؟ بالرأس، والصدر بالرأس والصدر. ويكون السجود الإيمان أشد شوية. يعني مثلا ازاي؟ أنت بتصلي على كرسي الطيارة جاي طب جه السجود، خد بالك السجود ده هيبقى عامل ازاي؟ انزل تحت شويه كده يبقى الركوع اقل من السجود. الصدر مع الراس حته صغيره خلاص. وفي حال السجود انزل شويه انزل شويه ايوه انزل بقى كمان تاني للسجود ده شايف انزل كمان بقى للسجود بقى شويه اقل. الله ينور عليك يا زي الفل هو كده زي ما عملنا السجود عامل خلاص كده صار يعني. طيب يبقى كده غير كده مفهوم يا شباب. طيب واحد قال طب افرض ما عرفتش كده او ما عرفتش كده صلي بدون الوضوء. احنا بنتكلم على ايه؟ على الملائكه. هو عطياطه ومش عارف كده سال البنت الخليفه عملت نفسها عباده. ممكن كتير بنشوف الحاجات دي على فكره ماشي. افرض ايه؟ افرض خياطه؟ لا مش عارف كده خياطه هو قبله المسلمين الكعبه ماشي. ما عملت نفسها عباده واللي جاب عامل نفسه من اتفقنا معاه يا عم انت مش مسلم زي ما في لسه بعد القبله دي ولا تشوف الناس دي يقول لك ما اعرفش يا عم انا مزنقك يعني على الشيخ السنه يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وما نحن هذا المفهوم انه ربنا اتينا ركعتين يكون سبب نجاته في الدنيا والاخره. ما يعرفش ليه يوم قيامه قد تكون ونعرفنا ان في يوم القيامة في اهل الاعراف اللي هو تستوي الحسنات مع الايه؟ مع السيئات. والنبي عليه لا تحقرن من المعروف شيء وان تلقى اخاك بوجه طلق. يعني وترسمك في وجه اخيك هتخسر ايه؟ صدق. والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاء ربيع في مهد الاسلام قال فلعني على نفسك لكسره السجود فانك انت احيتها. ان لو وصلت الطياره هتلاقي كل حزب بما لديهم فرحون. واللي سافر عارف الكلام ده كويس ازاي في السفر الطويل يعني. تلاقي شاشه كتاب كده قدام منك في الكرسي تيجي تدوس على التراب تلاقي تطلع بقى الشياطين من كل حدب وسط شياطين. وسبحان الله العظيم انت رايح في الاول انت رايح في الهواء. هناك طائرات في الهواء وما صدقنا بان الحافظ الله. طب انت ماشي كده وتشاف اللبس يقول لك نعم دي خصوصيه وكل واحد يقعد يتفرج وبعد مش عارف اطمن عليك ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. نسال الله العفو والعافيه. لغايه كده شباب مفهوم ما يعرفش القبله صلي بدون قبله ترخص دون البعض. دون الايه؟ خلاص. سؤال واحد زكي يسال بص يا شيخ انا مش رايح الطياره. طب هتعمل ايه؟ انا هسافر مع عربيتي او هسافر مع مجموعه في عربيتي او انا واسره في السياره. اقول له هنا هفرق بين حاجتين بين انا كقائد سياره وبين ان انا مش قائد السياره. راتب لو انا قائد السياره هيبقى التحفظ عليه قوي شويه. بمعنى ايه؟ هيركن السياره يقف بالسياره. طب ده بيعمل بقى ايه؟ وقف على جنب ياتي بتكبيره الاحراق في اتجاهه كده. ازاي؟ لقى ان القبله مثلا هو مش في الطريق كده خلاص؟ لقى ان القبله جهه اليمين يوم راكب بالعربيه جهه اليمين كده ويقوم عامل كده الله اكبر ويقوم عامل ايه؟ يقوم داير بالعربيه بايده الاثنين ولا بايده واحده؟ في فرق بين الفقهاء قال لك ايده اليمين على صدره لان اليمين مقدمه فيها الخير وفيها البركه وفيها النار وفيها فتقدم اليمين وايده الشمال نزل فيها عاده القيام اللي هو الدبسين خلاص وهو بيصلي بيصلي ازاي؟ بقلبه ولسانه معا بيصلي. يجي الموضوع على السجود يعني ايه؟ ان هو بيسوق يعني يا دوبك ايمان خفيفه بالعين، ايمان خفيفه بالعين. احنا قلنا في حالة تاني بيعمل ايه؟ كده وسجود اعمى. لا وهو طالب بقى يعمل ايه؟ يبقى بالعين ايمان بسيط جدا. يبقى بالعين ايمان بسيط جدا. ويترخص. لكن الاصل الحفاظ على روحه وعلى من معه في الداخل. افرق من ما يعرفش يعني. نقول له لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما تصليش ما تصليش. انزل او اركب عربيه وصلي النافله وصلي كيسون النافله دي وانت بطل العربيه وايه بلاك تصلي. وبعد ما تصلينا اتفضل انطلق العربيه بتاعتك. خلاص كده. ده في حال انك تكون طاقه السياره. طب في حال ان انا راكب ورا بتجه انا بالكرسي كده انتهي الكرسي بيتجه. طب لو الكرسي ثابت انا اللي بتجه بايه؟ بجسمي انا بتجه بالله. الله اكبر بعد كده اني عامل نفسي على الكرسي واصلي زي الصوره اللي كانوا بيعملوها. خلاص كده يا شباب. طيب. اما في الحرارة فلا يجوز صلاة الفرض أو النافلة على الدابة. أقول تاني، في حال الحر لا يجوز صلاة الفرض على الدابة، وفي حال الحر أيضا لا يجوز صلاة النافلة على الدابة. يبقى النافلة على الدابة بتصلى فين؟ في حال الايه؟ السفر فقط. خلاص كده؟ قال المصنف رحمه الله تعالى. خلاص كده السفر دوت. هو اقل من ساعتين كمان. فإنه يصلي حيث كان وجهه. قال المصنف: إلا في النافلة على راحلة المسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. طبعا يقول ايه؟ بالمسافر. إلا في إذا كان في النافلة، يعني في النافلة يصلي حيث كان وجهه، لكن في الفرض حاجة تانية خالص، ماشي؟ والدليل حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته، يصلي على دابته حيث توجهت به، حيث توجهت به، بس في حال إيه؟ النافلة في حال السفر. سواء ان استقبلت القبله او لم تستقبلها جائزا باذن الله. اما الفريضه فلا تصح على الراحله لا في سفر ولا في حضر الا في الاستثناء. ايه الاستثناء اللي هنكمل عنه؟ مثلا حضرتك مسافر سفر والسفر ده هيقضي على وقت الصلاة. زي أنا مسافر الصين. الصين ده كم ساعة؟ 18 ساعة. 18 ساعة. ده لو أنت راكب طيران مصر للطيران أو سنغافورة. لو واخد بقى طيارة بقى هتاخد مثلا حوالي 16 ساعة تقريبا. الشاشة. لقيت إن وقت الفرق وقت الفجر هنخرج منه. هو وقت الفجر من امتى؟ من شروق الشمس الى غروب الظهر. او الى شروق الشمس او الى شروق الشمس. لقيت ان الوقت ده ضيق ولا لسه على الطياره ولا فرض واحنا قلنا لا يجوز صلاه الفرض على الدابه. قال لك دي الحاله الاستثنائيه الاولى اللي بنتكلم فيها اللي هي حاله خروج الوقت الفريضه. حالة خروج وقت الايه؟ الفريضة. طب اعمل ايه؟ يبقى انت هتصلي الفرض على الدابة على الطيارة. طب هتصلي ازاي؟ قالك لو في ممر تستطيع ان تصلي فيه قائما تصلي في الممر. مفيش. خلاص احنا بعد طب مفيش اعمل ايه؟ الا على نفس النافلة. أقوم كرسي او من على الكرسي استبدل الكبر يمين شمال ورا بعدين الف واقع على الكرسي وصليها على الكرسي بتاعي تفتيه بقى خيارات اي اتجاه زي ما قلنا ماليش دعوه بس المهم استقبال القبله على خلاص صلي يبقى الحاله الاولى اللي هي خطوه للمريض ويتعذر النزول من تفطير هتقول له ما انت تفطير طيب انت ما عندناش مكان لكن لو كانت الباص سياره ممكن اقول بس هو ده ما فيش شيء يعني اعلم بس انا احرج او في اللي بيسموها الريسك من احيانا يقول لك في ريسك دي قول له طيب ماشي ما فيش مشكله لو في ريسك يبقى في الريسك هنزل دي مثلا بس بشرط يا هو لا يخرج الوقت لا يخرج الايه الوقت خلاص كده طيب في حال تعسر النزول زي ما قلنا سرعه الطياره او في مطر شديد في مطر شديد فما تقدرش تنزل من العربيه الريسك قدامك بس ما تقدرش تنزل في واحد من الارض في مطر شديد او ريح شديد معايا او سد شديد او في نصوص او قطع طرق لو نزلت من العربيه او المطر الشديد او المطر الشديد خلاص كده لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته صلى على راحلته الفريضه الفريضه وقت الفجر لكثير كان هناك مطر شديد مطر شديد وكانت الارض ايه ممتلئتين عارف الارض لما المطر تنطر الارض تبقى عامل زي كانت تعثر عليهم النزول من على الدواب فصلوا على دوله به شوف دين ما فيه حرج ما جعل بينهم في الدين من حرج يبقى عندي بقى طب ليه كده تكون في اي مشكله بفضل الله تحبوا اقصرها بطريقه علميه مش كده شويه ولا خليها مش كده حاطين معاكم كده فرقيا ممكن تنفع وده شغل صلي انا عندي هنا امرين الامر الاول حاجه بيسموها التعذر الكلي التعذر الكلي والامر الثاني حاجه اسمها الحرج يكون حاجه اسمها ايه الحرج التعذر الكلي زي فاكرين مسألة الطيارة؟ هو في الطيارة يقدر ينزل؟ ده اسمه تعسر ايه؟ كلي خلاص كده؟ طيب في التعسر الكلي بنبتدي النص اللي بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها يبقى هتصلي ايه؟ في الطيارة بتعسر الحالة التانية اسمها الحرج الشديد أو الحرج الحرج زي ايه؟ المطر الشديد المطر الايه؟ الشديد الارض روعه هتصلي فيه خلاص؟ تقدر تنزل منها بس هيبقى في ايه؟ حرج لانك لو صليت صيامك هيحصل فيها ايه؟ هتطين بالطين صح ولا لا؟ ينفع؟ ما ينفعش خلاص؟ ولو ربما عدى عليك اهل الاول بلوي صدق ربنا قال ما جعل بينهم في الدين من حرج ما جعل بينهم في الدين من حرج طيب قال المصنف رحمه الله تعالى خلاص كده عرفنا التعذر الكلي والحرج التعذر الكلي اللي هو انسان ايه؟ الطيار والحرج اللي هو ايه؟ اقطع من الفعل بس هو صدق حرج انت سيبت تكتسب بدل يكتسب ان يصلي بعد الاذى بس هتقدر تعمل الحاجه الاهم بعدين بس شوف الشرع قال لك ايه، قال لك لا ما جعل عليك في الدين من حرج، ده رفع عنك الحرج. سبحان الله الدين قليل. انا استمرت يا شريف قال لك شريف والعاجز عن الاستقبال لخوف او غيره. الالف واللام اللي معاك، الالف واللام اللي معاك والعاجز أيما صدق ذكره في استقبال الله. الخوف زي حال قتال مثلا، قتال في قتال دائم وهو إذا ما يقطعش ينزل من العربية أو من النار كامل ولا كده. يعني خد بالك دلوقتي احنا قرينا بإنسان، يعني لو ربما رافق الإنسان ثانية فيها، لو ربما قرية فهو قاعد وقاعد ماشي في الدابة ما يقدرش ينزل، ما يقدرش، لأنه لو قفل ثانية في حال الحرب اللي يحصل في حالة القتال ده بتحصل ايه؟ العدو يصول عليه ويدمر القرية بايه؟ بأكمالها. يبقى دي بنسميها ايه؟ حرج ولا تعسر كلي؟ حرج صدمتني يا فتى. هو يقدر ينزل ولا ما يقدرش؟ يقدر ينزل ويقدر يصبر، يقدر، لكن هيترتب على ده ايه؟ انه في الوقت اللي هو ينزل فيه لازم يحصل ايه؟ تدمر الفرقه الاجنبيه. يبقى ده اسمه ايه؟ الحرج مش العسر الكلي. طب رايه الطيار؟ وبيقاتل العدو يقدر ينزل من الطيار؟ يقول له ده العسر الكلي. أو براكب رادار لا تحرج. طب اللي راكب طائرة وبيضرب أو دبابة وبيضرب ماشي، أو اللي قدم عملية يضرب لو يجري هنا ويستخبى في خانة ويطلع مش عارف ايه، ده اسمه تعسر كلي. تعسر كلي. ولذلك الملك جل وعلا شرع صلاة الخوف، المثال ده ينطبق مع مين؟ مع المظلوم، لكن التاني ده هو اللي فصل اختار من شرح الحكم الله عز وجل. حكم الله عز وجل فلازم يكون ظالم، لازم يكون ايه؟ مظلوم وليس ظالم، مظلوم وليس ظالم. نؤمن ان شاء الله بعد ترددوا الاذان تاكلوها، بعد كده تصلوا،